أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 20 من شهر جمادى الأولى لسنة 1445 هجرية، الموافق للثالث من شهر ديسمبر 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء. ووصلنا إلى الآية 16، لكن هناك جزء من الآية 15 لم نتطرق إليها، وهي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول تعالى بعد هذه الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ما زالت الآيات الكريمة تحذر من الطغيان ومن الترف الذي ينسي الآخرة، والذي يوقع صاحبه في الفجور والذنوب والفواحش والمنكرات. وقبل ذلك، في آخر الآية 15، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من سنة الله أنه لا يعذب إنسانا أو أمة إذا لم تبلغهم الرسالة. إذا لم تبلغهم الرسالة فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذب الإنسان ولا يعذب الأمم التي لم يأتيها نذير. وهذه الآية فيها دليل على أن الإنسان إذا لم تقم عليه الحجة فإنه لا يعذب يوم القيامة إلا إذا لم ينجح في الاختبار. هذه المسألة اختلف فيها العلماء. هناك من يقول إن المقصود وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني وما كنا معذبين العذاب الدنيوي، أما في الآخرة كل من مات كافرا فيعذب. هذا قول. وهناك القول الآخر، وهو القول الراجح الذي تجتمع به الأدلة، أن الإنسان إذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يعذب يوم القيامة. وعندنا أدلة كثيرة على ذلك، منها الحديث الصحيح أن هناك أربعة أصناف من الناس يوم القيامة يدلون على الله بحجة، يعني يقولون: يا ربي كيف تعذبنا ونحن لم تبلغنا الرسالة. جاء في الحديث أن هؤلاء الأصناف الأربعة هم المجنون الذي لما جاءت الشريعة كان مجنونا لا يعي شيئا ومات على ذلك، كذلك الأصم، الأصم الذي لا يفهم شيئا، وكذلك الصبي الذي مات ولم يدخل في الإسلام، وكذلك الذي مات في الفترة أي لم يكن هناك رسول. هؤلاء الأربعة ماذا يفعل الله لهم يوم القيامة؟ يمتحنهم. أين يمتحنهم؟ وين؟ في عرصات، يعني في ساحات، في عرصات القيامة. يقولون له يا ربي لم يأتي إلينا رسول أو لم نسمع بالرسول، فهؤلاء يختبرهم الله فيرسل إليهم من يقول لهم ادخلوا هذه النار، فمن أطاعه ودخل النار فتلك النار ليست النار التي يعذب بها الكافرون وإنما هي الجنة، ومن لم يطعه فإنه سيدخل النار الحقيقية. إذن الإنسان اللي ما سمعش بالإسلام كما الآن بعض الناس، هناك ناس لم يسمعوا بالإسلام في أدغال إفريقيا في أمريكا في لم يسمع أو سمعوا بالإسلام مشوها كما هو الواقع اليوم، أكثر الأوروبيين والأمريكيين خاصة الأمريكيين وكندا يسمعون بالإسلام لكن سمعوا عنه أنه دين إرهاب، دين دموي، دين يظلم المرأة إلى آخره، ولم يبحث. إذن هذا إذا مات على كفره فيمتحن يوم القيامة. لكن نحن في الدنيا ماذا نسميه؟ نسميه كافر. يعني لو ذهبنا لنغزو بلادهم وحاربنا ما نقولش سمعت بالإسلام ولا ما سمعت، لا، نحاربه ونقتله إذا قاتلنا. يوم القيامة هذاك ربي يتعامل معه على أنه لم يسمع بالإسلام أو سمع به مشوها. كذلك المجنون، إنسان لما وصل إليه الإسلام كان مجنونا، فهذا يمتحن يوم القيامة. طيب واحد كان مسلم مجنون، كان مسلما عاقلا ثم جن، ما مصيره يوم القيامة؟ يبقى على إسلامه، لا يمتحن، يبقى على إسلامه. طيب الصبي، صبي تاع من؟ تاع المسلم ولا تاع الكفار؟ أولاد المشركين، أولاد المشركين هم الذين يمتحنون، أولاد المشركين يمتحنون، أما أولاد المسلمين فيدخلون الجنة. يعني المسلم عنده وليده مات قبل البلوغ مباشرة يدخل الجنة ويشفع لأبيه. إذن عندنا شكون؟ المجنون، صاحب الفترة الذي لم يسمع بالإسلام أو سمع به مشوها ولذلك لم يدخل، زيد الأصم الذي لا يفهم شيء، والصبي، هذو يمتحنون يوم القيامة. طيب قد يقول قائل هناك ناس سمعوا بالإسلام وكفروا وطغوا، وهناك ناس معهم لم يسمعوا بالإسلام، لما يأتي العذاب كيف يأتي على الجميع؟ آية، يبعثون على نياتهم. يعني مثلا قرية أو مدينة بعضهم سمع بالإسلام ولم يريد أن يدخل في الإسلام وطغى وتكبر وتجبر وحارب الإسلام فعاقبهم الله، عاقبهم جميعا. الذين سمعوا بالإسلام خلاص هذو كفار يوم القيامة إلى جهنم وبئس المصير. أما الذين عذبوا في الدنيا جاءهم العذاب مع بعض فهؤلاء يوم القيامة يمتحنون، هؤلاء يمتحنون. وبهذا تجتمع الأدلة. وهنا ندخل إلى مسألة، وهي أن المسلم لا إذا فعل شيئا في ردة لا يقام عليه الحد إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا لا بد أن يعرف بالإسلام، وهذا هو القول الصحيح من قولي أهل السنة والجماعة. هناك قول لبعض أهل السنة والجماعة يرون لا عذر للجاهل، لا يعذرون الجاهل، قلت ما دام الإسلام راهو منتشر خلاص. حتى بعض المشايخ وش قال؟ قال ما دام القرآن يتلى في الإذاعات وفي التلفزيونات والقنوات والناس يشاهدون الكعبة، الآن الناس كلهم يشاهدون الكعبة عبر القنوات الفضائية ويشاهدون الناس يطوفون حول البيت، خلاص أقيمت الحجة. وهذا خطأ، لأن الحجة التي تقام لابد أن يكون فهمها الإنسان. بعض الناس يسألون في أوروبا في إيطاليا في ماذا تعرف عن الإسلام، تقول له الإسلام نشوف بيت أسود يطوفون حوله في رمضان، يقول لك أنا عندي أصحابي لا يأكلون في النهار، ما أدري لماذا يفعلونها، لم يفهم. فهذا ومن باب أولى المسلم، المسلم الذي يفعل الشرك، يفعل الشرك يطوف بالقبور يدعو الأولياء وهو جاهل، فعله نقول إنه فعله كفر وشرك، لكن هو لا نحكم عليه بالكفر حتى نتأكد أنه أقيمت عليه الحجة بأن بيّن له العلماء وطلاب العلم والدعاة بيّنوا له ومع ذلك عصب، لكن الفعل التاعو هو شرك. مثل الآن الذي يدعو غير الله، مثل بعض الأنشودات والأغاني التي تسمع هنا وهناك، الذي يقول مثلا سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرة، وش معنت هذه؟ هذا الدعاء، دعاء رجل يقال له سيدي بومدين، يقال أنه رجل صالح، فهذا هو يدعو في من؟ يدعو سيدي بومدين، هذا الشرك. والآخر اللي قال له عبد القادر يا أبو علام، القادر يعني الجيلاني رحمه الله، عبد القادر الجيلاني الذي كان رجلا صالحا كان في بغداد، فبزاف من الناس يدعيه هذا ويدعيه يقول له عبد القادر يا أبو علام، يا أبو علام يا صاحب الراية، أبو علام صاحب الراية راني مريض داوي حالي، هذا الشرك بالله. لكن هذا المغني مسكين جاهل، جاهل كبير ما يعرفش، فنقول له أنت وقعت في الشرك، يقول لك ما أنا كفرني، يقول لك أروح نبين لك، فتبين له، فإذا أصر فيحكم عليه بأنه مشرك وخارج من الإسلام. وحتى لو حكم عليه أنه خارج من الإسلام لا يقام عليه حد الردة. من الذي يقيم عليه حد الردة؟ الحاكم. يقول لك الحاكم لا يقيم حد الردة، ما هو المسؤول؟ أنت لست مسؤولا، ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. هذا هو القول الصحيح. هناك طائفة من أهل السنة يقول لك ولو العلم راه باين وهذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة، رد عليهم الفريق الأول الأكثرية تاع أهل السنة والجماعة، قالوا نعم معلوم من الدين بالضرورة، أحيانا يكون مجهولا في الوقت والمكان الذي يكثر فيه ماذا؟ الجهل، يكثر فيه الجهل، هذا لابد من مراعاته. وعندنا حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه العذر من الله، ربي يحب العذر. فبعض الناس نفوسهم ضيقة وشغل الجنة هذه شغل ما يدخلش الجنة، خلاص خليه يدخل الجنة إذا كان يستحق يدخل الجنة، جنة واسعة. بالعكس الجنة لما يدخلها كل المؤمنون من الإنس والجن ومن الأولين والآخرين الله يجعلنا منهم، يبقى وش يبقى في الجنة؟ يبقى فراغ كبير، سبحان الله. يعني هذه الملايير من المؤمنين اللي يدخلوا الجنة ويبقى فارغ. ايه بقى فارغ. واش يدير ربي؟ يخلق خلقا باش يعمر بها الجنة. ما لا خليهم يدخلوا معك زي خلي واش والو ما كاش عذر. إنسان يكون سمحا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لا يفوت فرصة إلا دعا إلى الإسلام. هكذا ينبغي أن نكون، تعود الإسلام، تعود التوبة، ألقي كلمة طيبة. فقال له أسلم. قال يا رسول، قال إني أجدني كارها، ما نش ناشط. قال أسلم وإن كنت كارها، أسلم وإن كنت كارها، لأنه مع الإسلام كي يدخل مع الوقت مع يتذوق ويتدبر ويتذوق حلاوة الإيمان والقرآن والصلاة يتعلم يصير مسلما حسن الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وإن كنت كارها. الإنسان يحرص على الناس على أن يتوبوا. يعني الآن مثلا أنت دعوت امرأة وكانت متبرجة وهي لا تصلي، قلت لها صلي، أو كانت كافرة حتى، قلت لك شوف أنا ندخل في الإسلام، زعما تقول ليش الحجاب ونغطي راسي، وتقول لها أنت ما لا يا الإسلام كامل يا ما تروحي جهنم. لا خلني أدخل الإسلام، خلني قلنا معليش ادخلي الإسلام، قرأي الإسلام، تعلمي وأقيمي الصلاة، قرأي القرآن، مع الوقت إن شاء الله لكن هنا سؤال، هذا العنوان تاع هذا السؤال، ما حكم الإسلام على الشرط وما حكم التوبة على الشرط؟ نتوب نسحب كذا يجوز، خاصة إذا كنت مع إنسان لو قلت له لا لا بد من كذا سيترك كل الدين. لكن مرة سألت الشيخ الألباني رحمه الله قال نعم يجوز، لكن بالنسبة للمرأة إذا كان الإنسان سيتزوجها لا يقدر. بمعنى قل له أنا سأسلم أو سأتوب ونصلي ولكن ما نلبسش الحجاب، حجاب نلبسه أم بعد هذا. قال لا لا أسلمي وتوبي ما نمسح زواج، ما نزوج بك حتى وش ديري تلبس الحجاب قبل الزواج. ولهذا من الخطأ بعض الناس يحب امرأة ويقول له معليش معليش إن شاء الله نتوبها، وخاصة إذا تعرف المرأة تعرف باللي تتحبها خلاص تولي أسير عندها، تعرف هي تحس باللي انت تحبها بزاف تقدر تصبر عليها، ما تتحجبش إلا أن يشاء الله، ولا تحجبي دورك ممكن تحجب على جالك انت، ايه معليش على جالي ايه مش مشكلة، هي مش على جالك، هي راح تدير حاجة شرعية ثم تزوجها. لأن هناك من الناس تزوجوا نساء على أن يتحجبنا بعد الزواج ولم يتحجبنا، فصارت مشكلات كثيرة ووصل الأمر إلى الطلاق أو أن الرجل يعيش في ضيق ويعيش في حرج كبير. هذا هو. طيب ثم قال الله تعالى في الآية 16 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية هناك من أخطأ في تفسيرها فظن أن الله تعالى أمرهم بالفسق، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. لا، لا خطأ. القول الصحيح أن الآية هكذا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بماذا؟ بماذا؟ بالطاعة. أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها فخرجوا عن الطاعة فحق عليها، يعني على القرية، القول فدمرناها تدميرا. إذن هذا هو القول الصحيح في تفسير هذه الآية. إذن قوله تعالى أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالطاعة. منين جبنا هذه الكلمة الطاعة؟ هي ماهيش في الآية، جابوها العلماء من آيات كثيرة، منها أن الله لا يأمر بالفحشاء. إن الله لا يأمر بالفحشاء، وش قال المشركون؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالله تعالى رد على القول الثاني لما قالوا وجدنا عليها آباءنا، ما قالهمش لا لا، لكن الشطر الثاني والله أمرنا، قال رب جوابهم إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ومن الأدلة كذلك على أن كلمة الطاعة لابد من إدخالها في هذه الآية لكي نفهم الآية، قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إذن هنا لماذا عذبهم الله؟ لأن المترفون واش قالوا؟ إنا بما أرسلتم به كافرون، إذن لم يؤمنوا. وكذلك قوله تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. إذن قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم بماذا؟ بالطاعة، ففسقوا وكذبوا واتبعوا ملذات الدنيا وأشركوا، عند ذلك جاءهم العذاب. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن هذه كلمة الطاعة مأخوذة من عدة آيات. وكذلك قوله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. صح؟ أه؟ غيا يعني عذابا، فسوف يلقون غيا يعني عذابا. نعم. ثم سؤال: لماذا الله سبحانه وتعالى أسند في الآية الفسق إلى المترفين؟ هنا واش قال ربي؟ انتبهوا مليح، انتبهوا للآية مليح. قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، كان المفروض واش نقولوا مثلا؟ ففسقوا فيها فحق القول على المترفين، ولا لا؟ هم اللي يعصوا، صح؟ لا أعذب القرية كلها. أحسنت، لم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فدخلوا كلهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن ينزل عذابا عليكم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. إذن التقليد زيد. المترفون دائما الناس يقلدونهم، يقلدوهم، يريدون أن يكونوا مثلهم. ماذا قال قوم قارون؟ فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم. عنده زهر، عنده زهر، عنده الأموال كما يقولوا، كثير من الناس، فلان عنده زهر، أمريكا وأوروبا عندهم زهر، عندهم تقدم تكنولوجي، فيتمنى بعض الجهال أو كثير من الناس أن يكونوا مثلهم. إذن إن قيل لماذا أسند الله تعالى جعل العذاب للقرية كلها، ولكن الترف أسنده لمن؟ للمترفين فقط. المترفين هم الأغنياء والسادة والكبارة. واش قال ربي في آخر سورة الأحزاب؟ واش قالوا؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، وفي قراءة لعنا كثيرا. فهمتوا الآية؟ إذن واحد يقول كيف المترفون هم الذين فسقوا، فرض يتعذبهم ما برك، لا يتعذبوا معهم شكون؟ الذين أطاعوهم والذين لم يطيعوهم لكن لم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. نعم. إذن قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. العرب ماذا يحدث لهم؟ تشوفوا وش يحدث للعرب خاصة بعد اكتشاف البترول و الخيرات التي تخرج من الأرض، وخالطهم الكفار فتغير كثير من العرب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون معادن يحضرها شرار الناس. ما هي المعادن؟ هذه الثروة، الذهب، البوتاسيوم ولا المغناطيسيوم ولا هذا الفوسفور والبترول، أين هي موجودة؟ في أكثر موجودة في بلاد العرب. شرار الناس هما هذو أمريكا وبريطانيا وفرنسا، الذين هم يتحكمون في كثير من هذه المعادن وهم الذين يتصرفون فيها. كان المفروض المسلمون هم الذين يتحكمون في هذه المعادن حتى لا يسيروا من طرف أولئك الأشرار، لكن مع الأسف كثير من هؤلاء ثرواتهم من الذي ينقب عليها؟ الشركة الإيطالية والشركة الفرنسية والشركة البريطانية والشركة الهولندية، وهم الذين يتحكمون في الأسعار، هم يديروا الأسعار. وإذا أردت أن تمنعهم من البترول حاربوك محاربة شديدة، كما ذكر أحد رؤساء العرب في هذا الزمان، قال جاءه وفد من أمريكا، قالوا له لقد اكتشفنا أن هناك بترول في بلدك وسنأخذه بالقوة. الأسعار التي نحن نحددها، قالهم لا، قالوا له نحن نحدد الأسعار وإذا لم ترد سنأخذه بالقوة. قال خلاص أنتم لما ستأخذوا بالقوة؟ نبيع لكم أنتم تستفيدون ونستفيد. صح، المشكلة فائدة تعلمها هي قوية كثير. لهذا لماذا نحن المسلمون يجب أن نكون أقوياء وألا نخلد إلى الترف والرفاهية، لأن عندنا مفاتيح كنوز الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت مفاتيح كنوز الأرض، الكنوز تاع يعني الاقتصاد العالمي باش يمشي بالعرب خاصة المسلمين، وخاصة المسلمين العرب، وهذه نعمة، لكن مع الأسف لابد من استعمالها استعمالا يرجع إلى بالفائدة على من؟ علينا. لكن كثيرا من الناس يستعملون هذه الثروة في الأمور التافهة، مسابقات تافهة، بذل الأموال في أمور تافهة. ولا ينفقون هذه الأموال إنما رحم ربي لا ينفقونها في البنية التحتية وتقوية الناس تقوية المسلمين خاصة القوة كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة قال ألا لما قرأ الآية قال ألا إن القوة الرمي. كل ما يكون عندك الرمي كل ما تكون قوي كل ما عندك. أنا أشوف الآن اليهود بالرمي من بعيد يرمون والحمد لله يعني المسلمون هناك حماس ويبادلونهم لكن السلاح ليس فعالا كثيرا من كان راه يجيب الحمد لله ويجيب يعني حاجة تبرد لنا قلوبنا لكن ما هوش فعال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال وين للعرب من شر قد اقترب. من كان نائما عند زوجته زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقام فزعا شاف منامة ورؤيا الأنبياء شاف ربي ورّاله العرب وش راح يصرى لهم يعني الأمور هذه ربي ورّاها له. فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن وقام فزعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا يعني كاين حلقة في الجدار يأجوج ومأجوج أو تفتح احنا زلنا تفتحش كلية. ثم قال يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إذن هنا نستفاد واش تبرج تبرج من أسباب الهلاك. المرأة كاسية عارية لابسة ومشي لابسة هذا من أسباب. بعضهم يقول لا لازم يكون عندنا الاقتصاد قوي لازم يكون عندنا الأسلحة. نعم صح صح قبل هذه ومع هذه وبعد هذه ما نشوفوش التبرج تبرج الرجال ولا تبرج النساء. كاين تبرج الرجال ولا تبرج النساء. السروال الضيق هذا بزاف من الشباب ما يلبسوه يلبس السروال الضيق لو كان يسجد يطرطق والسروال الطايح يسجد الدوبور تاعو النصف تاع الدوبور تاعو يبان هذا التبرج. يا رب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة. ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات ليصلي. يعني قال أن الصلاة في الليل قيام الليل ترفع الفتن أو تخفف من الفتن. احنا اليوم شكون راه ينوض يصلي ركعتين في الليل يدعي لخاوتنا في غزة شكون إلا ما رحمها يا سيدي حتى وما نض في فلاشك ادعي غزة وغير غزة ادعي المسلمين. واحد قالوا لي عليه دار فيديو هذوك اللي يهضروا بزاف ابعثونا لغزة انا هنايا الجهاد. واحد يعرفه بعث له بعث له اخ قال له روح لي قول له يعطينا شهادة ميلاد وزوج تصاور رانا نسجلوا الناس باش يروحوا لغزة. بدل الهضرة كاع بدلها قال له بدل ما تهضر تقدر دير حاجة دير ما تقدرش اسكت. لا ليس معنى هذا انه ما كانش مستعدين. لا كاين مستعدين للجهاد في سبيل الله لو فتحت الطريق وامن الطريق. ثم قالت له اذا في الحديث هذا الذنوب من اسباب الويل وفي الحديث قال ماذا فتح الليله من الكنوز وما فتح من الفتن. يعني الكنوز تؤدي إلى الكنوز، الأموال الكثيرة تؤدي إلى ماذا؟ كل ما يدخلوا دراهم بين الناس وش يصرى؟ الفتن والحسد والتباغض والمؤامرات، صح ولا لا؟ ومن الكنوز الكرسي. كي يجي الكرسي يجي الانتخابات، كاين بعض الناس يقولوا كاين مهابل قادر يقتل، صح ولا لا؟ يولي يكذب، يولي يفضح، ماذا عندك يولي حاجة ويبيع ويشري رشوة الحكم. ماذا فتح من الكنوز وماذا فتح من الفتن؟ فلما فزعت زينب زوجته كانت نائمة بجنبه، فقالت له يا رسول الله أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون؟ كاين الصالحين ما شاء الله، يصلوا نوافل، قوم الليل، صدقوا ما شاء الله، يديروا العمرة، يرعون اليتامى، صالحون. قال نعم إذا كثر الخبث. ما هو الخبث؟ الخبث قال العلماء الزنا، والزنا راه كثير ضر داير حالة على عنده أسباب. ما هي الأسباب؟ عقدة الزواج وتصعيب الزواج. روح تتزوج، روح لازم لك 100 مليون باش تتزوج، أقل شيء 100 مليون. لا تاع واش 100 مليون؟ هذا قاعة الحفلات، القاطو، الجهاز تاع المرأة. وكي يحب يدير المعصية 200 ألف، يعطي لها 200 ألف يقضي، ما نقولوش الصباح يقضي في أسات 200 ألف. يا سبحان الله العظيم. مرة قريت عن أحد المترفين خبر، عندها مدة كان عنده يخت. ما معنى يخت؟ سفينة صغيرة تاع المترفين، وكان غنيا جدا وهو من العرب مع الأسف. أعجبته امرأة هبلته، فدعاها إلى يخته عن طريق العمال تاعو المنافقين، له يجيبوا له واش يحب باش يعطي لهم دراهم. فقيل لها فلان الغني المترف، هي كافرة وعم تدي دراهم ولكنها جميلة، فدعاها إلى يخته وبقيت معه 3 أيام وليالي، وكل ليلة يهديها طاقم من اللؤلؤ والذهب. قلت يا سبحان الله، اهديه لها وتزوج بها ولذا ديروا مهر وتزوج بها. لا لا، ارتكب معها ما ارتكب، بعد 3 أيام ولا أسبوع قال أروح معنا هتزوج بها. شفتوا كيف؟ إذن من أسباب الخبث تأثير الزواج، وكذلك الإنسان لا يتزوج حتى يكون نفسه. كثير من الشباب يقول لك أنا ما نتزوج حتى ندير غرفة النوم، شومبرا كوشي، وهذه الخزانة تاع غرفة النوم مملوءة بالملابس كأنها سيبيرات دكان. ليه؟ عندك لايبك معنى ليه؟ لماذا؟ قاعة الحفلات أقلها شحال؟ يعني متواضعة شحال؟ 7 ملايين الليلة، 12 مليون طلعت 12 تاع الفقراء. علاه سيدي؟ ما نديش قاعة حفل، ديرها في الحومة، نجيب 10 كراسة أنا واش نقدر؟ نجيب شوية لحم، جفنة تاع طعام، يشهدوا ونديروا العرس والبنات يغنيوا بالدف، الحمد لله خلاص انتشر الحلال. والعقل تاع الشباب يبقى في مخهم، لأن الإنسان كي ما يتزوج مشوش. هو أما لا ما نتزوج حتى نكون نفسي، والمرأة ما تتزوج حتى تدير واش الجهاز. هذيك تقرأ، خلينا هذيك باينة تقرأ، ومن بعد كي تقرأ لازم تخدم باش تدير الجهاز. طيب هذول الأغنياء اللي عندهم ربي سهل عليهم، لكن أنت فقير يا أخي، أنت ما تخدمش أو تخدم خدمة خفيفة، تزوج على قدك صح. بعض الناس يظن أن هذا مستحيل، فجاءنا الله بوباء. ما هو الوباء اللي فات؟ وشنو؟ كورونا. كاين ناس تزوجوا في كورونا؟ كاين ولا لا؟ كاين. كيفاش ما كاينش؟ يا الله يهديكم. كاين ناس تزوجوا في كورونا نعرفهم، شحال داروا العرس؟ ما كاينش عرس. انا عندي قريبه كانت طاحت تتزوج في فبراير هذاك تاع، في مارس داروا الاغلاق خلاص، ما كان لا حفلات لا قاعه افراح لا والو. شكون ذهب باها وزوج خاوتها داوها للدار تاع الراجل، ما قالوا لها استنى حتى يخلص الاغلاق. جابوا زوج شهود ولا ثلاثه جيران، تعشوا سلموا له الامانه وجابوا لي. واش طاحت شريعه؟ دابت شريعه ولا طاحت قليعه؟ الصلاه الحمد لله مبارك. ها شوف كيما فانت يا اخي حبيت تتزوج ما تعرفش كاع بليده، وانت اذا ما عرفتش ما تزعف كيفاه فلان زوج بنته ما عرفنيش، والله ما نتكلم معاه الى يوم الدين. هذا يا اخي ما يقدرش. انا نعرف انسان تزوج عرض 13 انسان، ماشي في كورونا، قبل كورونا 13 دار لهم عشاء 13 واحد الحمد لله، وما ذبحش كاع، ما ذبحش كبش، لأنهم الجيش هادي وتزوج والحمد لله ما شاء الله. إذن إذا كثر الخبث دليل على أن الإنسان لا يصبر على الرجل، على المرأة، والمرأة لا تصبر على الرجل. أنا نشوفهم يقرأوا في الثانوية، يقرأوا في المتوسطة، تمشي مع صاحبة. ليه تمشي مع صاحبك؟ أنا فطرة بود المرأة يكون معها راجل. يا أخي هم صغار متوسطة 15 سنة تمشي مع صاحبها أو واحد من الثانوية، تمشي معاه صديق وصديقة، لماذا؟ لا تزوجوا أو ما نقدروش، لماذا بعده؟ إذا كثر الخبث إذن المترفين هؤلاء إذا فعلوا ذلك قلدهم الناس ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر، فحق على القرية وعلى البلدة القول يعني العذاب، فدمرناها تدميرا، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. طيب قبل نوح لماذا لم يهلك القرون؟ قبل نوح بين آدم ونوح شحال كاين؟ 10 قرون كما قال ابن عباس. 10 قرون علاش ما كانش إهلاك؟ ما كانش الشرك. متى بدأ الشرك؟ في قوم نوح. فهمتوا؟ الشرك بدأ في قوم نوح. طيب سؤال، متى بدأ الشرك عند المسلمين؟ شكون اللي نصر؟ ما هي مال عند المسلمين؟ يا اخي الرسول عليه الصلاة والسلام طهر الجزيرة العربية من الشرك، وقتاش عاود ولا الشرك عند طوائف من المسلمين؟ من الذي نشر الشرك بين المسلمين؟ الرافضة، الشيعة الرافضة هم اللي داروا المولد، مولد الحسين ومولد كذا ومولد كذا، وداروا لا بالنسبة الفتنة. كان الشرك في عهد الصحابة، في عهد العبيديين يسميه رحم الفاطميين هم الذين نشروا أيوة القرن الرابع هم اللي نشروا مولد كذا ومولد كذا. ما كانش عندنا المواليد، عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم تبعوه في كل وقت، نتذكره في كل وقت. ما عندناش مولد الحسين رضي الله عنه ومولد الحسن، احنا عندنا الاستمرارية. هم الذين نشروا الشرك، هذه فائدة على الهامش. طيب ثم قال تعالى هنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. إذن نستفيد من هذه الآية أن الهلاك يأتي على المترفين ومن اتبعهم وقلدهم ومن لم ينههم عن المنكر وهو قادر. نستفيد من الآية كذلك الحذر من الترف والتنعم. ما هو الترف؟ شرحناه، الترف شرحناه بتفصيل في الدرس وفي الخطبة. ما هو الترف؟ مجاوزة الحد في النعمة. يعني الترف مش ترمي النعمة ما تستعملش النعمة، لا استعملها ولكن بالاعتدال. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. ما معنى المخيلة؟ التكبر والتزخرف والفخر والخيلاء. كاين بعض الناس قلت لكم يشري سيارة عنده أو ما عندوش، يشري سيارة ويتكلف سيارة غالية الثمن ليس لأنه يحتاجها وإنما لكي يفتخر على أصحابه. كاين بعض الأغنياء يقولوا له صاحبك اللي انتم تتنافسوا دائما أو شرى سيارة 500 مليون سنتيم، وش يقول هو؟ واه ما يفوتنيش نشري سيارة تاع مليار. علاش السيارة تاع مليار؟ تحتاجها؟ لا لا باش برك ما يفوتنيش هذاك، والله ما يفوتني. هذا خطأ، هذا تعرف هذا خيلاء. عليكم السلام. والطرف والرفاهية، ما هو موقفنا من الرفاهية؟ نرميها؟ ما نستعملوهاش؟ وش نديرو؟ نستعملها باعتدال ونبتعد عن التنعم الذي يؤدي بنا إلى الكسل وإلى أن نصير لا نتحمل المشاق، وإلى ممكن يغشى عليه يبكي. أعطانا وش أعطانا؟ الصيام. بعض الناس يقول علاه أعطانا ربي الصيام مرة كل سنة، أنا ما أعطانا الصيام كما الحج مرة في العمر. علاه؟ تدرب على الناس، تدرب. كاين الناس ما يعرفش الجوع أبدا، ما يعرفش حاجة اسمها الجوع، عمرو ما بطنه قرقرت، البطن تاعو يدير قرر قرر قرر من الجوع، ما يعرف صح كي يصوم. ولهذا ترى الناس يتصدقون، كاين الناس عم ما يصدق صح في رمضان يولي يتصدق لأنه يحس بالجوع. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لمعاذ بن جبل؟ وش قال له؟ إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. معاذ بن جبل شحال كان في عمره كي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ 19 سنة، شاب جاي للدنيا. قال له ما تكونش منعم، بمعنى تهتم بشعرك، تقعد ساعتين وانت قدام المرآة وتعس في روحك وتلبس دائما الجديد كما يفعل كثير من الشباب. قلت لكم علاش كثير من الشباب ما يحبوش يخدم اي عمل؟ كما واحد قالوا له انت ما تخدمش. قال ما نخدمش انا، يا ما نخدمش اي خدمه. قالوا له واش تخدم؟ قال لهم حاجه خفيفه، مدير ولا شيف سيرفيس، يعني مدير ولا رئيس العمال. كيفاه؟ كما واحد حكيت لكم عليه، واحد جاء عند جاره قال له يا جاري ادركني، هذه وقعت هنا عندنا، ادركني قريب نولي اتسول انا واولادي، شوف لي اي عمل. قالوا خلاص ان شاء الله. هذا رجل عنده معرفه، صاب له عمل عند رئيس البلديه، في بلدية ما ما نسميوش. فبعد يومين ثلاثة التقى مع جاره أو ذهب إلى بيته، قالوا أبشر فرجت، فرج الله، قالوا الحمد لله، قالوا اذهب البلدية عند فلان وسيوظفك. هذاك الجار نساه الأذان، فقال له أبشر اذهب عند فلان في البلدية سيوظفك. الجار هذا كنساه، بعد أسبوع أسبوعين التقى معه قال وما خلاص توظف؟ قال له الله يسامحك يا جاري الله يهديك. قال له على واش كاين؟ قال له ما صبتش خدمة غير هذيك الخدمة. قال له على واش؟ قال له داروني منظف تاع شوارع. قال له ماشي، قلت لي راح تولي تطلب تتسول انت واولادك وتعمل ايام. قال له لا لا بصح ماشي منظف، شفتوا ما يخدمش منظف، يقعد هكذاك يموت للجوع ما يخدمش منظف. المنظف حرام؟ كي تكنس الشوارع حرام؟ العقليه فالانسان يعمل اي عمل مباح حلال. يا سيدي اذا حشمت الناس يشوفوك دير القناع بافيت وغطي روحك ونظف، عندك اجور انوي. النبي عليه الصلاه والسلام قال بلي كف الاذى عن الطريق صدقه، شحال راك تكف من الاذى وزيد تدي دراهم من فوق. وكاين ناس يتصدقوا عليك. البارح سقساني واحد قال لي شيخ انا نخدم ونظف، وكاين ناس يجوا يتصدقوا عليا لعلهم سمعوا كلمة تاعي انا، قلت هذو تصدقوا عليهم. فقال لي هل يجوز ناخذ صدقه؟ قلت ما شاء الله، انا قلت في بالي الله يبارك، شوف فقير ويبحث عن الحلال. شوف فقلت له المسؤول تاعك على باله باللي الناس عم يتصدقوا عليك هو راضي؟ قال نعم. قلت خلاص حلال خذ لهذا اللي راهم ينظفوا الشوارع تصدقوا عليهم. جوز هكذا حط في يده 100 دينار 100,000 يعني. اذا قال لك لا لا لا قول له معليش هذه هديه من خوك سيدي معليش. هذا هو التشجيع. الشباب هذوك صحاب الجال ويعس روحه كيف داير، كي يسمع باللي ان شاء الله فيها دراهم من الدوله ودراهم منا عاية مليح. يا سيدي انت مثلا تسكن في حيدره، ما تنظفش في حيدره، روح لوين؟ روح للبومرداس ما يشوفوك تما عادي يا اخي عادي. وما نسموش الزبال، واش نسميوه؟ المنظف. شكون هو الزبال؟ الذي يرمي الاوساخ هو الزبال، واضح؟ صح. اذا الترف هو ان الانسان يتجاوز الحد في النعمه. بعض الناس يقول لك يا شيخ احنا رانا عايشين في رفاهيه، ما تقدرش ما تعيش في رفاهيه، الله غالب خلاص مشات ربي نعيش الحمد لله. قال عمر بن الخطاب اذا وسع الله فاوسعوا، عادي لكن كن معتدلا. ومن ذاك عود نفسك الاخشوشان، امشي حفيان احيانا امشي حفيان. كاين ناس ما يعرفش الحفيان، كاين ناس ما يقعدش في الارض، لو كان ما جاش يصلي كاين ناس ما يصلون، ما يقعدش في الارض قاعد دائما واقف، لا يقعد في الكرسي فوق سرير ما يقعدش، لو كان يقعد في الارض يقول يا اني قاعد في الارض، ها قاعد في الارض. مين ذاك صلي على الرمل؟ بعض الناس لو كان ما يصليش على السجاده يظن باللي صلاته باطله. لا انا صلي على الرمل، على الارض، على الرخام، على البلاط، صلي. كذلك من ذاك البس لباس متواضع، خاصة إذا ذهبت عند الفقراء، هذه تكلمنا عليها. أما إذا ذهبت مثلا عند الإدارة، وعلى بالك هذيك الإدارة لو كان تدخل بالبليغة يردوك، على غالب ما تروحش بالبليغة، البس صباط. مرة كنت رايح بالبليغة دخلت إلى مكان تاع إدارة، قال لي ممنوع، وهذيك البليغة الحمد لله صندالة عدت ليلة هذا راك درت الحل هيا تفضل حاولت رديت الصنبه لبست من دور هذاك الخيطين عادي تذهب إدارة ولا الناس وكان تذهب يقول لك إيه ما تدخلش فأنا بس لباس لائق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم هذا راح للشام استقبله خالد بن الوليد وبعض الأمراء استقبلوه بملابس فنزل من الناقة وأخذ الحجارة وبدأ يرميهم ماذا فعلتم تغيرتم قالوا له يا أمير المؤمنين نحن هنا في حدود الروم ولابد أن نلبس الملابس يعني اللائقة أمامهم قال لا أمركم ولا أنهاكم شوف لكن ما تعودش نفسك دائما لازم قهوة حليب مع الصباح بطريقة معينة ومعها ملفاي معها باتيسيل وإلا ما ناكلش لا غلط كل الموجود وكي تاكل ما تكفرش مرة واحد جاء إلى بيته وصاب الجيران قاعدين لما نزل من السيارة طاح تغاشى جاءوا لي قالوا له وش بيك وش بيك قالوا يا جماعة عييت هذه في العشاء بعد العشاء وش كاين قال لهم كليت 50 مطرق لحم و20 مطرق كبدة ونص جاجة قالوا له بالك غدوة تموت قالوا ما نصديوش عليك وانت تموت عليه 50 مطرق شواء وش فيه وراح يرقد ولهذا أحد الصحابة قال لابنه ابنه تابعي لم أرك معنا في صلاة العشاء بالأمس قال يا أبتي أكلت كثيرا فكدت يغشى عليه قال لو مت ما صليت عليه مش كافر موش ولا كافر كفز عليه تأكل حتى ما تقدرش تنوض ولهذا كان الحكمة ماذا تقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع والشبع هذا كل يختلف الشاب اللي يخدم في الحديد ويخدم في الأرض يأكل واحد يخدم في المكتب هكذا يا قاعد هذاك يأكل أقل مهم كل واحد يعرف الثلث تاعه كل واحد يعرف الثلث تاعه بالصح المهم ما تأكلش حتى ما تقدرش تتنفس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يعني خلي لا ريسبيراسيون التنفس اما تاكل حتى تقول ومن بعد واش يدير يجيب حاجه لتهضم ابن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا له هل ناتيك بجوشن جوشن جوشن يعني عصي قالوا ما جوشن قال شيء اذا ادخنك الطعام يهضمه قال لا احتاج انا لا اشبع حتى اشرب الجوشن يعني كاين ناس ياكل وبعد يجيب بيبسي او يعني مشروبات غازيه لا تشرب باش نوسع الحال لا توسع الحال عليه وزيد في الجسم تاعك يا جماعه الجسم يحتاج الى اشياء معينه هذاك اللي تاكله كاع يولي يروح فضلات يولي مرض كذلك ما تاكلش بين الوجبات كاين الناس بين وجبه وجبه ياكل يقصر يقول لك نقصر شويه قرنطيطه شويه بيتزا لا تقصر ما تقصر الماكله ما فيهاش قصره الماكله تاكل باش ما تموتش باش يكون عندك قوه ما تهبلش يعني اللي ما ياكلش يولي مهبول ثاني كي ترقد ارقد باش ما تهبلش ماشي ترقد حتى تولي مهبول انكسرت الرقاد نحن امه نائمه إذن الرفاهية الحمد لله نستعملها ولكن نبتعد عن تضييع المال فيما لا يفيد عن كثرة الطعام تنويع الطعام كما قال واحد قال لهم أحد الخبراء في التغذية مش أنا اللي قلتها قال لماذا الآن أصبحنا نجري بزاف نخدمه بزاف على باش ننوع في الطعام قال مثلا شوف صحن بالمرقة تاعه لاصوص بالبطاطا فقط ودير له شوية توابل معليش صح قال علاه يولي هذا الصحن غالي نزيدوا له نزيدوا له شنو الجلبانه، زيدوا الجلبان، هاي زادوا دراهم، بعد زيد له الفول من فوق، بعد زيد له واش شويه زبيب، بعد شويه لوز. الصحن هذاك المفروض يكون مثلا ب 100 دينار، كي تزيدوا شحال يولي؟ يولي كافيه. ولي هذا اختم اختم، هو يخدم، مرته تخدم، يمه تخدم، جده يخدم، او خو جده يخدم، ما هذا؟ ما ضحكناش. ثم ياكلون الرشوه اللي ما يخافش ربي. اذا هذا الكلام ليس معناه نترك الرفاهيه وما نعيشوش ما ناكل، لا، آية ديرها قانون، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، حاجه حلال، الحرام بعد عليه، الحرام دينار واحد يعتبر اسراف، يعني واحد واحد اللي يشري سيجاره واحده، شحال تسوى سيجاره واحده؟ الفرق زادوا لها صح، زادوا 2000 2000 اسراف. بعض الناس عندها لو كي تنفق الملايين راك مسرف، لا، الحرام حاجه قليله اسراف، الحلال استعمل الحلال بقدر حاجتك بما تضركش وما لا يضرك تركه، صح. الان احنا تعودنا من نهار كنا صغار، تعودنا طريقة للعيش تعرفها، هي نحيوها فجأة، لا دير براحتك بشوي، ما تاكلش بين الوجبات، كي تاكل كل ماكلة تقدر تتنفس، ولا تبذر ولا تكثر من النوم، وابتعد عن الراحة التي هي للراحة، أما الراحة أخذ الراحة للجد جد، هذه قاعدة قالوها العلماء تاعنا، أخذ الراحة للجد، يعني نرتاح باش نقدر نقوم بالواجبات، معليش نح نروح إلى حديقة، نروح إلى طبيعة، علاه نروح بكر؟ لا لا، نروح باش نعاود نولي بنفسية نشيطة، معليش طلع الشريعة، نروح الحديقة، نروح البحر، ماشي هكذا كبر كل خميس لازم نروح، لا راني مليح تاع نروح، لا لا لا ما تضيعش وقت. وش ندير؟ قرا قران، قرينا القران، اخدمنا طياره، اخدم طياره، لا ما طياره ما نقدرش نخدموها، لا واش تقدر تخدم؟ هذا هو. فاذا الرفاهيه نستعملوها لكن بماذا؟ باعتدال. لما درت الخطبه الفايته على الطرف والرفاهيه جاني واحد قال لي شيخ ما انت دار مليحه، لا لا، مراه شابه، لا لا، جميله، لا لا، طوموبيل شابة، لا لا، قلت له انا قلت لك هكذا، قال لي انا صليت برا ما سمعتش منها، اي قلت له انا ما صليتش لداخل، قال لي انا وين فصليت لداخل اليوم صليت برا، قلت له لا لا، سيارة مليحة معليش، امرأة جميلة ايه مليحة، دار مليحة، ولكن بدون تبذير ولا اسراف وما تدخلش في الرشوة. الناس اللي ياكلوا الرشوة واش هم يقولوا؟ ما لحقناش، نقولوا له هيا نديروا عملية حسابية، ريح خويا ريح، تدخن؟ نعم، شحال تدخن؟ علبة كل يوم، وكي نكون مقلق علبتين، معنى أنت عنده 2 ملايين سنتيم في الشهر، هذا لازم له رشوة، احنا لازم، صح، شحال عندك من سروال؟ 20 سروال، ليش 20 سروال؟ لا أنت وزير ولا امباسادور، أنت واش؟ علاه 20 سروال؟ علاه؟ كان السلف الصالح عنده ثوب واحد ما ياكلش الحرام، عنده ثوب واحد كي يتوسخ يغسله ويقعد في الدار يستنى حتى ينشف، الله اكبر. اما كي تقرا قصص هذه تقول خيال، ما كاش منها، لا لا كاينه منها، ثوب واحد يغسله، مانيش نقول لك دير ثوب واحد، لا لا، خلي سراولك والفيستا تاعك ما ترميهمش، لا لا، بصح يا جماعه يعني نكونوا معتدلين، على لماذا؟ باش ما نوالفوش النعمة، كي تجينا الشدة الشدة نكونوا قادرين نتحملوا، ويجي الجهاد في سبيل الله ماشي غير في بلادنا، أي بلاد إسلامية يعتدى عليها نقدروا نجاهدوا في سبيل الله. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، إنه سميع مجيب. الساعة هذه دوك يقول هنا هل والدي النبي عليه الصلاة والسلام في النار أم في الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فقال فغضبت ثم توليت فناداني فقال إن أبي وأباك في النار. هذا رواه مسلم. كيف هبت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا، ما دخلش روح خلاص، دين ماشي بالعواطف. صح. إبراهيم عليه السلام باباه وين؟ هاو في النار خلاص. صح. يقول يا شيخ هنا أصبحت حالتنا سيئة، أو حالة بعض الناس سيئة، بحيث أنه لا ينام الليل لأنه يحلل في الأحداث الراهنة حتى تأذى نفسيا. ما هو واجبنا؟ واجبنا قلت له يا جماعة هو شروا يصرى في غزة، هذا ظلم كبير وهذا خزي، وهو نسأل الله العافية ربي سبحانه وتعالى يعفو عنا، وخاصة لقادرين وما داروا والو. هذه أولا. ثانيا الإنسان ما يشوفش يا جماعة، ما تشوفش، شوف مثلا أخبار المفرحة، هم ضربوا دبابة، هم قتلوا كذا إسرائيلي، معليش طلع لك شوية المعنويات. أما تشوف عمارة هابطة وتشوف من تحت رجلين مقطعين والأطفال، هذاك تمرض ولا غير تمرض، تعمر قلبك وما تدير والو، لا تفعل شيئا. هذه يشوفها الناس المعنيون تاع الأخبار، ويجمعوا للأرشيف، يجمعوا الصور، يجمعوهم وقادرين خلاص موالفين، هم موالفين يشوفوا هنا مع الأولي يتأثروا بعد خلاص موالفين، يجمعوا هذا الأرشيف على علاش يجمعوه؟ باش إن شاء الله نهار ما نعطوا ماشي طريحة، نقتلوا اليهود، نقتلوهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ونعذبهم، يبدأوا يبكيوا لأنهم يحسنون البكاء، عندهم إتقان في البكاء، يبكوا وعندهم الإعلام. فإحنا وش ندير لهم؟ هذا الصورة هذه وش هنا؟ هذا طفل صغير، هذا رجل كبير ضربت أمه، شوف شوفوا شو كديروا، شوفوا شو درتوا، هاروا واضح. أما غير لا ما تشوفش. وش نديروا إحنا؟ ندعيوا ربي سبحانه وتعالى وإن شاء الله تتغير الأحوال. اليوم كنت في مكان فواحد قال مش عارف كي شافني حبي بيكيني ولا، قال شكون اللي يخدم هذا الأجهزة تاع الكمبيوتر؟ قال اللي خدموهم ما يصلوش، وإحنا يا نصلو وما خدمناهم. قلت له اسمع نديروهم في زوج. قال لي مشنو شكون عطيتو بكف هكذا؟ هذوك ما خدموهم ما نصلوش حنا ثانية، هما راهم غالطين وحنا رانا شويه غالطين ماشي بزاف غالطين، لان عندنا الدين حنا. قلت له اسمع نخدموهم الاثنين. قال لي ان شاء الله ان شاء الله. قلت له تفائلوا بالخير، روح الله يسهل عليك. يعني ثم الان هم يخدموا هذا الكمبيوتر ويخدموا الاجهزه الالكترونيه وما يصلوش، واش نديروا حنا؟ ما نصلوش انا؟ لا ما نصلي ونخدمهم. قلت له كما الفلسطينيين الجيل السابق كانوا يضربون، لكن الآن جاء جيل جديد، وشو يدير الجيل الجديد؟ كان الجيل اللي قدم كان يضرب الحجارة، الجيل تاع ضرب وشو يدير؟ بالتكنولوجيا وبرصاص. كان الجيل الجديد هذا؟ مش غير في غزة. الآن بدأ الحمد لله شباب يطلقون النار ويتقاتلون مع العدو. هذا هو. احنا إن شاء الله نتطور إلى هذا، وجاي الجيل القديم ما دار، الجيل الآن بدأ. صح. أما التحليلات شوف قناة كذا بعد قناة خطأ، خليك ارقد ولا صلي ولا قرأ قرآن ولا خدم خدمتك ودعي ربي سبحانه وتعالى حتى ربي يفرج. أما تبقى تدير تحليل من تحليل إلى تحليل سياسي وكذا، كثير من المحللين السياسيين ما يعرفوش الدين، فأنت استمع إلى العلماء الربانيين. وكاينين كاين بعض الناس يقولوا راهم العلماء كاينين، لكنهم قلة وفيهم البركة، فيهم البركة إن شاء الله، كما نقول البركة في القليل. كاينين علماء السوء، كاينين، خليك من علماء السوء الذين يطبلون أو يخرفون أو أنهم يخلطون، خليك منهم. كاين علماء صالحين، اسمع لهم وش يقولوا لك، دير وش يقولوا العلماء الصالحين. هذا الكلام اللي قلته لك أنا جبته من عندهم، وحافظ على بلادك، رد بالك يديروا فتنة. كاين بعض الناس يتكلم في العلماء، أي عالم ما يوافقش مثلا واش عم يديروا في غزة يسموه صهيوني. علاه تسميه صهيوني؟ هو عنده اجتهاد، لكن يرى الجهاد، يدعو للمقاومة، يدعو عنده رأي معين، احنا ما نوافقوش عليه، يبان عليه الإخلاص، ماشي منافق. نديروا الصهيوني؟ لا، نبداو نتفارقوا احنا ثاني. لأن الآن قلت لكم راني نعاودها ونكررها، بعد ما تنتهي هذه الحرب إن شاء الله لصالحنا، راح اليهود راح يديروا فتنة كبيرة بين الأمة والعلماء وبين الأمة والحكام تاعهم. ردوا بالكم، صح الحكام غلطوا، اللي غلط غلط، صح ما لا نعالج الخطأ بماذا؟ بالخطأ. حافظوا على بلادكم، ردوا بالكم، لأنه إذا ما عندكش بلاد يا ودي والله ما دير والو. بعض الناس يقول لك والله لو كان يجيو لينا والله ما يقدروا لنا. اذا قعدنا كيما الان موحدين، هما قبل ما يجي قبل واش يدير لك يفرق كيما داروا العراق. العراق والله لو كان صدموا والعراق على راسهم ذلك الرئيس، والله غير يموتوا ثم. صح واش داروا هما؟ كيما البوكس، دق دق دق دق، يضرب يضرب لتحت يفشلون بعد ضربة القاضية. لهذا حافظوا على بلدكم، حافظوا على بلدكم، ردوا بالكم. الأخطاء نعالجوها بالحكمة، ماشي بالسب، ماشي بالشتم، ماشي بالخروج، لا لا. لأنه كي تدمر بلادك من بعد واش ما يبقى لك والو، وكيف تدافع؟ هذا هو. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. دائما ندعي والخوتنا رانا بين الأذان والإقامة، دعاء مستجاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ إخواننا يا رب في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. يا رب احفظهم من ظلم الظالمين، يا رب احفظهم من ظلم الظالمين، يا رب احفظهم من ظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم إنهم فقراء فأغنهم، وإنهم جائعون فأطعمهم، وإنهم خائفون فأمنهم يا رب العالمين، وإنهم مشردون فآوهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم هذا الظلم، يا رب ارفع عنهم هذا الظلم، يا رب ارفع عنهم هذا الظلم يا رب العالمين. اللهم من مات أو قتل منهم فاقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك يا رب، انصرهم يا رب، قويهم يا رب، أيدهم بروح من عندك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم جميعا حتى يتعاون جميع الفلسطينيين يا رب العالمين، وجميع المسلمين على اليهود والمشركين يا الله والمخدرين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملعونين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم وبمن يعينهم وبمن رضي بفعلهم وبالمنافقين، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم تدميرا يا رب، دمرهم تدميرا يا رب. اشف قلوبنا بهزيمتهم يا رب، فرحنا بهزيمتهم كما حزنا يا رب، فرحنا بهزيمتهم يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ المسلمين جميعا يا الله في كل مكان، وردنا الى دينك ردا جميلا، وارزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.